ambassadeur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 35 من آيات سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال: أي من البحائر والسوائل والوصائل وغير ذلك. البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل، هذه أصناف من بهيمة الأنعام كان المشركون يحرمونها. الناقة إذا ولدت 10 إناث متتابعات يحرمونها، وما يولد لها بعد ذلك من الإناث يحرمونه، ولهم يعني طقوس في هذا الأمر في تحريم بعض الأصناف من يعني من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فيسيبونها يعني لا يركبونها ولا يأكلون لحومها ولا يشرب لبنها إلا الضيف، يكون اللبن لا يشربه إلا الضيف. ومنها أصناف يحرمونها على، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا. فبعضها يحلونه للرجال ويحرمونه على النساء، فأحلوا يعني حرموا أشياء من بهيمة الأنعام بأهوائهم. فعندما يقال لهم حرمت ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، فيقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا. يعني إذا أنكر عليهم الشرك بالله، وإذا يعني هذه البهائم كانوا يتقربون بها لمعبوداتهم الباطلة ويشركون فيها مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أنكر عليهم الشرك وأنكر عليهم تحريم ما أحل الله احتجوا بالقدر. قال: لو شاء الله ما أشركنا، وفي هذه الآية: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال: من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من قبل أنفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. طريقة المشركين هي طريقة جبرية، الفرقة الجبرية، ومنهم الأشاعرة وغلاة متصوفة يعني يقولون بالجبر، وكذلك الجهمية الجهمية والأشاعرة يعني كثير من فرق المتصوفة يقولون بالإيه؟ بالجبر، فيحتجون بالقدر، يرفعون اللوم عن العاصي ويحتجون بالقدر لرفع اللوم عن العصاة. يعني هذه الآيات الكريمة فيها رد على هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر احتجاج المشركين بالقدر على شركهم وعلى تحريمهم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وكثير أيضا من يعني عصاة المسلمين أو إذا جاء من يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر فتجده يلجأ إلى هذه الطريقة، يقول هذه مشيئة الله. مثلا شخص لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ يقول لك يعني لو شاء الله لصليت. أو امرأة غير محجبة تقول هذه مشيئة الله، لو شاء الله لتحجبت. وكذلك يعني منهم من ترك الجهاد وترك مقاومة المحتلين لبلاد المسلمين مثلا احتجاجا بالقدر، يقول لك والله هذه مشيئة الله، لو شاء الله لما سلطهم علينا. فيحتجون بالقدر لترك الايه؟ المأمورات. فهذه طريقتهم. طبعا لهم شبهة يستندون إليها وهي حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما لقي، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني موسى لقي آدم عليهما السلام فقال موسى لآدم أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام ألست تجد في التوراة أن الله كتبه علي قبل أن يخلقني لأربعين سنة؟ أن الله تعالى كتب يعني على آدم عليه السلام أكل من الشجرة قبل أن يخلقه في بعض الألفاظ بأربعين سنة. فكتب الله تعالى عليه ذلك. فقال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ أن استتجد في التوراة أن الله كتبه علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى فحج آدم موسى. فهنا إيه؟ يعني موسى عليه السلام يعني لام وعاتب إيه؟ آدم عليه السلام. آدم عليه السلام احتج بالقدر على معصية الأكل من الشجرة. فهنا يعني من أجوبة أهل السنة يعني من الأجوبة هنا أنه يحتج بالقدر على الذنب الذي تيب منه، الذنب الذي تيب منه فأصبح من جنس المصايب ولم يبقى من جنس المعايب. يعني الذنب الذي لم يتب منه فهو من جنس المعايب لا يصلح فيه الاحتجاج بالقدر. فالممنوع هو الاحتجاج بالقدر على معصية هو يعني هو غير تائب منها، هو مصر عليها غير تائب منها. فإذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ليم على هذه المعصية فيحتج بالقدر، هذا هو الممنوع. لكن إذا احتج أحد بالقدر على شخص في معصية قد تاب منها ويقول له لماذا فعلت كذا وكذا في شيء تاب منه، فهنا لا له أن يحتج بالقدر، يقول الله هذا قدر الله تعالى وهذا شيء قدره الله عليه، ويرفع اللوم عنه في شيء قد يعني وقع فيه فيما مضى وتاب منه ارتفع اللوم عنه وأصبح من جنس المصائب. فالمصائب يعني لا يعني المصائب يصح الاحتجاج فيها بالقدر. لو الشخص لام آخر على شيء يعني ليس في وسعه ولا مقدوره وما قدر عليه من البلاء، يعني لا يلوم على شيء في مقدوره أن يأخذ به من الأسباب يعني في إصلاح أمر، وإنما يلوم مثلا على وفاة قريب أو على مرض أصابه ونحو ذلك، فهي يقول هذا شيء قدره الله تعالى عليه أو على فقر أو نحو، لا لكن ليس له أن يحتج بالقدر في ترك الأخذ بالأسماء. هذه المشكلة المتصوفة يعني كثير منهم أنهم يحتجون بالقدر على ترك الأخذ بالأسباب سواء الشرعية أو المادية. يعني فيكون مثلا على ذنب ويقول والله هذا قدر الله تعالى، الله تعالى قدر هذا. وأحيانا يصفون أشخاص بأنهم من الأولياء ومن الصالحين وكذا، هم على ذنوب يعني يجاهرون بها ويقولون والله هذا قدر الله، ولو شاء الله لعافاهم هذه الذنوب، فيحتجون لهم بالقدر على يعني تسويغ ما هم عليه، وينكرون على من أنكر عليهم الذي يأتي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيقول له يعني تعترض على قدر الله وهذا قدر الله وكذا إلى آخره. لكن الشيء الذي في وسع الإنسان إذا كان مريضا وفي وسعه أن يتداوى يمكن أن يلام على أنه ترك التداوي وهو في وسعه التداوي سببه مشروع، أو مثلا شخص مثلا فقير وهو قادر على الكسب وأمامه فرص مثلا للعمل وهو لا يأخذ بها، يمكن أن يلام على الشيء الذي في يده لكن لا يلام على الشيء الذي هو من جنس المصائب يعني ليس في مقدوره. هذا من الأدولة. وكذلك أيضا يعني أنه لا لوم فيما يعني الذنب من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى له وفعل الله تعالى إياه، فهذا أمر كله خير ولا لوم فيه. هذا يعني شيء ما يتعلق يعني بالذنب إذا أضيف إلى يعني إلى كونه من فعل الله تعالى يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى، خلق الله تعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الجهة يعني الذنب هو خير من جهة تقدير الله تعالى له، لكن من جهة إضافته إلى المخلوق فعلا وكسبا يعني الذنب يضاف إلى الله تعالى يعني خلقا وتقديرا، وإلى المخلوق يعني فعلا وكسبا. يعني فاللوم هو فيما يتعلق بالمخلوق بالضوابط التي مر ذكرها يعني بالتفريق بين ما تاب وما لم يتب. لكن هناك جهة أخرى اللي هي جهة تعلق الذنب بكونه من تقدير الله تعالى وخلقه، فهذه الجهة أيضا ليس فيها يعني لوم ولا اعتراض، هي يعني أمر الله تعالى كله خير ورحيم. طيب قال قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم عندكم يغيره بالغيب ولا بالعين؟ كأنها بالغيب الله أعلم، عندي برضه بالعين، أنه لم يغيره عليكم، لم يمكنه يمكنه عليكم. في بعض النسخ يمكنه عليكم، من أعلى النسخ يمكنه أو يغيره، ماشي لم يغيره، خلينا نغيره عشان قال ولا أنكره، لم يغيره عليكم ولم ولا أنكره ولم ينكره، ماشي نعم يعني معنى واضح، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث في كل أمة أي في كل قرن من الناس وطائفة رسولا، وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه. يعني هم يحتجون يقولون إيه لو كان فعلهم هذا حراما، يعني هم يفعلون المنكرات، يقولون لو كان فعلهم هذا يعني منكرا وحراما لعاقبهم الله تعالى، وطالما لم يعاقبهم الله تعالى إذا في الدنيا يعني إذا يجعلون هذا دليلا على أنهم على خير وعلى شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه بعث رسلا تحذر من الشرك وتحذر من تحريم ما أحل الله، فقد أنكره الله تعالى عليهم وغيره عليهم يعني بإرسال الرسل التي أخبرتهم بأن عملهم حرام وتوعدتهم عليه بالعقوبة. فالله تعالى بعث في كل أمة أي في كل قرن من الناس رسولا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام كان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وصف نوح عليه السلام لأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هذا جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يستشفعون لآدم عليه السلام فيقول لست لها اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله في كتابه عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك. فهنا إشكال يعني كيف يكون نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما في الحديث قبله يعني يوجد آدم عليه السلام شيث ابن آدم ويوجد إدريس عليه السلام على قول من قال يعني إنه قبل نوح لأن إدريس عليه السلام مختلف فيه بعض الصحابة قالوا إنه من أنبياء بني إسرائيل وقالوا هو إلياس يعني قالوا إدريس هو اسم آخر لنبي الله إلياس هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول يعني إن إدريس هو إلياس يعني واسم آخر لنبي الله إلياس وهو من أنبياء بني إسرائيل ولكن أكثر الصحابة وأكثر العلماء على أن إدريس هو نبي آخر غير إلياس عليهما السلام إلياس من أنبياء بني إسرائيل لكن إدريس نبي كان سابقا على نوح عليه السلام فإذا قبل نوح عليه السلام كان يوجد يعني آدم وشيث ابن آدم وإدريس عليهم السلام يعني ممن ورد ذكرهم يعني في الكتاب أو في السنة شيث يعني ورد في السنة وآدم وإدريس في القرآن فهنا يعني من الأجوبة أنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض يعني بعد الطوفان بعض العلماء قالوا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يعني هي أولية مقيدة يعني إلى أهل الأرض بعد الطوفان يعني بعد أن هلك كان قبله والجواب الثاني أنه أول رسول ومن كان قبله كانوا من الأنبياء ليسوا من الرسل هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني الرسل هم من أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى التوحيد وأما من أرسل إلى قوم موحدين يعني يثبتونه على التوحيد فهم أنبياء ليسوا رسلا فبناء على هذا يكون آدم وشيث وإدريس كانوا أنبياء لأن الناس كانوا عشرة قرون على التوحيد كانوا عشرة قرون على التوحيد ثم حدث الشرك فأول رسول بعد حدوث الشرك هو نوح عليه السلام فإذا يعني هو أول رسول بعد الطوفان أو أول رسول بعد حدوث الشرك أو أول رسول بمعنى أن من كان قبله كان من الأنبياء ولم يكونوا رسلا صلوات الله عليهم وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتم الرسل كذلك لأن الرسل قسم من الأنبياء فطالما خاتم الأنبياء فهو قد خاتم الرسل. قال وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني كل الرسل أرسلهم الله تعالى يدعون إلى إفراد الله تعالى بالعبادة إلى كلمة لا إله إلا الله إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما يعبد من دون الله. فالطاغوت هنا يعني الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. والتعريف الآخر: كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله تعالى. كل الرسل يعني أرسلهم الله تعالى يدعون إلى عبادة الله وإلى اجتناب الطاغوت، يعني اجتناب عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال: وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ يعني كيف يدعون أن الله تعالى لم ينكر عليهم عبادة ما يعبدون، والله تعالى أنكر عليهم بإرسال الرسل. يعني كل أمة أرسل الله تعالى فيها رسولا يدعوهم لعبادة الله. قال: فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشيطان والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. يعني مشكلة المشركين من يعني صار على طريقتهم من الجبرية أنهم لم يفرقوا بين المشيئة، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فإرادة الله تعالى يعني الشرعية بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يريد الكفر ونهى عنه وحذر منه، أنه يعني لا يرضاه سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يريده شرعا، وأما أنه أراده كونا يعني قضى أن يوجد الكفر، فقال لأن الله تعالى له حكمة في إيجاد النار وأهلها، فأراد الله سبحانه وتعالى كونا أن يوجد الكفر وأن يوجد أهله وأن يعذبهم في النار، وهذا لا حجة لهم فيه. هنا يلاحظ أن الإمام ابن كثير رحمه الله استعمل المشيئة فقسمها إلى قسمين: مشيئة شرعية ومشيئة كونية. يعني أكثر العلماء يقولون يعني الإرادة الكونية والشرعية، والإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. يعني يجعل المشيئة كلها من قسم الكونية، لكن هنا يعني الإمام كثير جعل حتى المشيئة أيضا جعلها شرعية وكونية، لكن أكثر أهل العلم يعني ذكروا المشيئة تكون مع الكونية فقط. يعني المشيئة هي ما شاءه الله، يعني ما أراده كونا، أما ما أراده شرعا فهذا هو المحبة، يعني ما أراده شرعا يعني أحبه. اختلاف ألفاظ يعني. قال: ثم إنه تعالى قد أخبر أنه، برضو عندكم عيره عليهم، الله بالعين عيره عليهم ولا غيره عليهم، نعم. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكره عليهم، عندي عيره عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. الله سبحانه وتعالى يعني أنكر ذلك عليهم بالعقوبة بعد إنذار الرسل، يعني حتى هم يحتجون بالمشيئة الكونية لو كان فعلهم هذا مما يغضب الله، يعني هم مشركون ويقولون لو كان شركهم هذا يغضب الله لعاقبه. للأسف تجد هذا التفكير حتى عند بعض الناس الآن، يقولون يعني هؤلاء مثلا كفار في أمريكا وأوروبا، يعني حياتهم في يعني عندهم أنهار ومعيشة يعني فيها رفاهية وفيها كذا، لو كانوا كفرهم هذا يغضب الله، دمرهم الله وعاقبهم وكذا، فيحتجون يعني على يعني على استقامة أحوالهم الدينية، يعني يزعمون أنهم هي أنهم يعني أن فعلهم هذا وكونهم يهودا أو نصارى أن هذا مما يرضي الله وأنه شيء لا يغضب الله، لو كان هذا كفر هذا يغضب الله لعاقبهم الله تعالى في الدنيا. فالجواب يعني أن الدنيا ليست دار الجزاء، الجزاء عند الله تعالى في الآخرة، والله تعالى يملي للكافر، أخبر الله تعالى من قبل يعني أنه يعني أعطى لفرعون وقارون وغيرهم من أعداء الله تعالى، أعطاهم الله تعالى ملكا وأعطاهم أموالا وأعطاهم، فالدنيا ليست هي دار يعني الجزاء، إنما هي دار الابتلاء، والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فكون الإنسان أعطاه الله تعالى في الدنيا هذا ليس دليلا على أن الله تعالى رضي عنه ولا أنه غضب عليه، لأن الدنيا هي يعني يعطيها الله تعالى لمن يحب ولمن لا يحب. فيقول يعني وبالرغم من ذلك أيضا فإن الله تعالى عاقب المشركين في الدنيا، ليس كل مشرك يعني يعطيه الله تعالى في الدنيا من أصناف النعيم، فالكفار يعني بعد أن أرسل الله تعالى إليهم الرسل وحذرهم من الشرك فإن الله تعالى عقبهم في الدنيا أيضا. قال فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فاسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب بالحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. قال ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلاله، كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال في هذه الآية الكريمة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني هذه الآية الكريمة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني قرأت قراءتين، قرأت فإن الله لا يهدى من يضل، والقراءة الأخرى فإن الله لا يهدي من يضل، قرأت فإن الله لا يهدى من يضل يعني من أضله الله لا يهدى، يعني لا يهديه أحد لا هادي له، يعني من أضله الله لا يهدى، فإن الله لا يهدى من يضل يعني من يضله، من أضله الله لا يهدى، يعني لا يهديه هاد سوى الله، ولا يهدي من يضل يعني من أضله الله سبحانه وتعالى، من كتب الله عليه الضلالة فإن الله تعالى لا يهدي. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فقوله فإن الله أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلهذا قال لا يهدي من يضل، يعني كأن الإمام كثير رحمه الله يشرحها يفسر الآية على قراءة إيه؟ لا يهدى يعني، قال فلهذا قال لا يهدى من يضل أي من أضله، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله أي لا نحن، فإن الله يعني فإن من شأن الله تعالى وأمر الله أنه من أضله الله لا يهدى يعني لا يهديه أحد، وما لهم من ناصرين أن ينقذونهم من عذابه ووثاقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم يقول سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم، قال أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان. أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، أي استبعدوا ذلك فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم رادا عليهم بلى، أي بلى سيكون ذلك يعني سيبعث الله من يموت، وعدا عليه حقا أي لا بد منه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فبجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. طيب لماذا سيبعث الله من يموت؟ هنا ذكر الله تعالى إيه الحكمة، يعني بعد أن أخبر أنه سبحانه سيبعث من يموت ذكر الحكمة من البعث، يعني قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه. قال ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد. يوم التناد هو يوم القيامة، تنادي التنادي لأنه يوم يقع فيه النداء، والنداء هو التكليم بصوت عالي. فيوم القيامة فيه أنواع من النداء، أولا نداء الله سبحانه وتعالى لعباده، قال إيه ويوم يناديهم فيقولوا أين شركاء، ويوم يناديهم يعني في أكثر من آية من كتاب الله تعالى أخبر الله تعالى أنه يناديهم، وهناك أيضا نداء أهل الجنة أهل النار، نداء أهل النار أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وفي الآية الأخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وعندنا أهل الأعراف أيضا إيه؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيما. هناك يعني أنواع من التنادي، في يوم القيامة ويوم التنادي يقع فيه إيه؟ أنواع من التنادي أي من النداء، فهو يوم التنادي. بعض القراءات إيه؟ يوم التنادي بإثباته. فقال ليبين لهم، يعني ما الحكمة من البعث؟ قال ليبين لهم أي للناس الذي يختلفون فيه، أي من كل شيء، كل شيء كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فمن حكمة الله تعالى أنه سيبعث الناس ويبين لهم من الذي كان على حق ومن الذي كان على باطل. وأعظم الاختلاف هو الاختلاف في أصل الدين، يعني اختلاف المؤمنين والكفار، اختلاف المسلمين والكفار، فهذا أعظم خلاف يعني في أصل الدين. فالله سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة ليبين من الذي كان على حق ومن الذي كان على باطل، ليبين الناس أن المسلمين كانوا على الحق وأن اليهود والنصارى والمجوس وأصناف الكفار أنهم كانوا على باطل، الذين أنكروا البعث وخالفوا الرسل في هذا فسيبعثهم الله تعالى ليبين لهم أن الرسل كانوا على حق في يعني في إيمانهم بالبعث وإخبارهم به. قال ليبين لهم أي للناس الذي يختلفون فيه أي من كل شيء. ثم استشهد يعني بآيات كريمة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني هذا أيضا من حكم بعث يوم القيامة أن الله تعالى سيبعث الناس ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لأن الدنيا كانت إيه؟ دار ابتلاء ولم تكن دار جزاء. فقد تجد في الدنيا مؤمنا صالحا وضيق عليه في الدنيا وكان في فقر أو مرض أو سجن أو نحو، وكافر قد يكون كافر وهو في الدنيا في يعني مال وبنين وجاه ومنصب، فمما يعني من عدل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لابد أن يجعل دارا أخرى يجازى فيها المؤمن على إيمانه ويعاقب فيها الكافر على كفره، لأن الله تعالى يجازيهم في هذه الدنيا فجعل الجزاء في الآخرة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يعني أيضا من حكمة البعث أن الله تعالى سيبعث من يموت. لماذا؟ قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أي في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت. يعني عندما أقسموا وحلفوا لا يبعث الله من يموت كانوا كاذبين في هذا القسم، فسيبعثهم الله تعالى ليبين لهم أنهم كذبوا فيها. ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون دفعا، يعني يدعون دعا يعني يدفعون دفعا إلى النار. ويقول لهم الزبانية هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني في الدنيا كانوا إذا رأوا معجزات الأنبياء يقولون هي هذا سحر. عندما رأى مشرك قريش القمر مشقوقا يعني فلقتين عن يمين الجبل وشماله، فقالوا سحر محمد أعيننا ولم يؤمنوا بهذه المعجزة وغيرها من المعجزات، فكان يقولون هذا سحر. فالملائكة عندما يدفعونهم إلى النار يوم القيامة يتهكمون بهم، يقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا؟ هذه النار برضه سحر كما كنتم في الدنيا كل شيء يعني عجيب تقولون هذا سحر؟ أم أنتم لا تبصرون أنا مش شايفين النار أمامكم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم صبرتم ولا ما صبرتم لن يختلف الأمر يعني عذاب في الحالين إنما نعم سواء علينا أم جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. قال ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون والمعاد من ذلك. المعاد شيء من الأشياء، إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون والمعاد هو شيء من الأشياء، فإذا أراده الله قال كن فبعث الناس. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء. عندما يريد الله تعالى أن يبعث الناس يقول كن فيبعثوا، كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني بعث الخلق جميعا كبعث نفس واحدة كله هين على الله سبحانه وتعالى. وقال في هذه الآية الكريمة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أي أن يأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن، كما قال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. أي إنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به، فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف، لأنه هو الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وقال ابن أبي حاتم، ذكر الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال الله تعالى: سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، فأما تكذيبه إياي فقال: وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال: وقلت: بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذب الله لما قالوا إيه لا يبعث الله من يموت، ورد الله عليهم: بلى وعدا عليه حقا. قال: وأما سبه إياي فقال: إن الله ثالث ثلاثة. قال: وقلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: هكذا ذكره موقوفا، وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. ثم يقول سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال: يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه. قال: ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حين خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم، ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة بن عبد الأسد، في جماعة قريب من 80، ما بين رجل وامرأة وصديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاه. تعرفون في أحداث السيرة الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة، فهؤلاء ممن هاجر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة، قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. فوعد الله المهاجرين الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أنه سيجازيهم جزاء حسنا في الدنيا وفي الآخرة. قال: وقد فعل سبحانه وتعالى الذين هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم، جزاهم الله جزاء حسنا في الدنيا وسيجزيهم الجزاء الحسن في الآخرة. قال: فوعدهم تعالى بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة، فقال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال ابن عباس الشعبي وقتاده: المدينة، المجازات الحسنة في الدنيا أو المبوأ الحسن في الدنيا، قال: هو المدينة. وقيل: الرزق الطيب، قاله مجاهد، قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني إما نسكنهم المدينة أو نرزقهم رزقا طيبا. قال: ولا منافاة بين القولين، هي المدينة، هي كان فيها الرزق الطيب لهم رضي الله. قال: فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه في الدنيا، وكذلك وقع. في الحديث يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. قال وكذلك وقع فإنه مكن لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما وكل منهم للمتقين إماما. وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا. فقال ولأجر الآخرة أكبر أي مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معه يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تلاحظون في بعض المصاحف تضعون علامة الوقف اللازم يعني عند قوله تعالى ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني الحكمة هنا في الوقف أن أجر الآخرة أكبر سواء كانوا يعلمون أو لم يكونوا يعلمون. يعني فجعل الأمر لا يتعلق يعني حتى يعني لأن يوهم الوصف أن أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون حتى لا يوهم أنهم لو لم يكونوا يعلمون لما كان أكبر. يعني فأجر الآخرة أكبر على كل حال. يعني وبعدين لو كانوا يعلمون لهاجروا يعني الذين لم يهاجروا لو كانوا يعلمون لهاجروا. فهنا كما فسرها ابن كثير رحمه الله لو كانوا يعلمون أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون من دخل الله لمن أطاعه واتبع رسوله أي إيه لهاجروا. يعني لو كانوا يعلمون لهاجروا مش حتى لا يوهم أن أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني حتى لا يتعلق يعني كبر أجر الآخرة بعلمهم أو عدم علمهم فهو أكبر على كل حال. يعني إذن هو ليس تعديد أيوة يعني هو أجر الآخرة أكبر على كل حال سواء علم ولم يعلم لكن لو كانوا يعلمون لهاجروا. فقال ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخره لك في الآخرة رضي الله عنه. فكان هذا قول عمر رضي الله عنه. ثم قرأ هذه الآية لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال ثم وصفهم تعالى فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون أي صبروا على أذى من آذاهم من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.